فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على مقمحون

حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأجرا عظيما. الرحمن علم القرآن. On

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا أوتي كتابه بيمينه